قال المصنف: الحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائضها، والحمد مفتاح الكلام، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم. ولهذا كانت السنة في الخطب أن تفتتح بالحمد ويختم ذكر الله بالتشهد، ثم يتكلم الإنسان بحاجته، كلما حمد العبد ربه تحقق حمده في قلبه ومعرفة بمحامده ومحبة له وشكرا له. والألف واللام في قوله الحمد لله فيها قولان، قيل هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة، والثاني وهو الصحيح أنها للاستغراق، فالحمد كله لله كما جاء في الأثر: لك الحمد كله ولك الملك كله، فله الحمد حمد مستقل، وله الملك ملك مستقل، ولكن هو سبحانه يؤتي الملك من يشاء، والذي يؤتيه هو من ملكه، وكل ما تصرف فيه العبد فهو من ملك الرب، وهو مستقل بالملك ليس هذا لغيره. كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله، فله الحمد كله وله الملك كله، وكل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليه، وكل ما يجعله للعباد مما يحمدون عليه فله الحمد عليه، وإذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم حامدين. والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا والمصلي مصليا والمسلم مسلما، بل يثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله، فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم، إذ كان ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله، لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات كالأب الذي يعطي ابنيه مالا فهذا ينفقه في الطاعة وهذا ينفقه في المعصية، فهو عندهم لا يمدح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على إنفاق الآخر. وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة، وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محمودا، ومحمدا سيد المحمودين، ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر، وأحمد يكون أحمد من غيره، فهذا أفضل وذاك أكثر، وهو سبحانه جعل محمدا وأحمد فهو المحمود على ذلك، وحمد أهل السماوات والأرض جزء من حمده، فإن حمد المصنوع حمد صانعه، كما أن كل ملك هو جزء من ملكه، فله الملك وله الحمد. والحمد إنما يتم بالتوحيد، وهو مناط للتوحيد ومقدمة له، ولهذا يفتتح به الكلام ويثنى بالتشهد، وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. وأما أهل السنة فيقولون: الحمد لله كله، وإنما للعبد حمد مقيد لكون الله تعالى أنعم به عليه، كما للعبد ملك مقيد، وأما الملك المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد، فقد أدى شكر ذلك اليوم. ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة. وفي السنن نوعان من الدعاء، يقال في كل منهما لمن دعا به إنه دعا الله باسمه الأعظم. أحدهما: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. والآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأول سؤال بأنه المحمود، والثاني سؤال بأنه الأحد، فذاك سؤال بكونه محمودا، وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدا، وهو في نفسه محمود يستحق الحمد، معبود يستحق العبادة. والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب أوله تحميد وآخره تعبيد، وقد بسط مثل هذا في مواضع، وبين أن التحميد والتوحيد مقرونان ولا بد منهما في كل خطبة، والحمد مقرون بالتسبيح، ولا إله إلا الله مقرون بالتكبير، فذاك تحميده وهذا توحيده. قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ففي أحدهما إثبات المحامد له، وذاك يتضمن جميع صفات الكمال ومنع النقائص، وفي الآخر إثبات وحدانيته في ذلك وأنه ليس له كفؤ في ذلك. فهو محمود على كل ما خلق، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فله الحمد حمدا يملأ جميع ما خلقه ويملأ ما شاء خلقه بعد ذلك، إذ كان كل مخلوق هو محمود عليه، بل هو مسبح بحمده، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والتوحيد يقتضي نفي كل ند ومثل ونظير، وهو كمال التحميد وتحقيقه، ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص، وهذا نفي أن يكون له مثل أو ند، إلى آخر كلامه رحمه الله، رجع في كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لشيخ الإسلام رحمه الله. الحمد أعم من الشكر. قال المصنف: كثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فإنه يكون على نعمة وعلى غير النعمة، والشكر أعم من جهة أنواعه، فإنه يكون بالقلب واللسان واليد. فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة، والحمد لله على كل حال، لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم، والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا، انتهى. وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمة، فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة، والجهمية أيضا بمعزل عن هذا، وكذلك القدرية الذين يقولون لا تعود الحكمة إليه، بل ما ثم إلا نفع الخلق، فما عندهم إلا شكر، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة، والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد، كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به ولا ينفع به أحدا، فهذا لا يحمد. فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم أنه لا يستحق الحمد، فله عندهم ملك بلا حمد، مع تقصيرهم في معرفة ملكه، كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام، إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء وتحدث حوادث بلا قدرته. وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تامين، وهو محمود على حكمته كما هو محمود على قدرته ورحمته. وقد قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فله الوحدانية في الهيئة، وله العدل، وله العزة والحكمة. وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم، فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه. والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إلهية بل توحيد ربوبيته. والمعتزلة أيضا لا يثبتون في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا في الحسنات والسيئات ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة، وإن قال إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره، وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره، هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم بل سفيه. وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر. والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته فالشكر بالأعمال هو على نعمته، وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر. ولهذا عظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر الحمد مجردا، إذ كان نوعا من الشكر، وشرع الحمد الذي هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد. ففي الفاتحة الشكر والتوحيد، والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد، والباقيات الصالحات نوعان، فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد والتكبير. وقد قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح وإن لم يكن باختياره، أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا موضعه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا لفظ الحديث أحق أفعل التفضيل، وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا حق ما قال العبد، وهذا ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو بقول سديد، فإن العبد يقول الحق والباطل، بل حق ما يقوله الرب كما قال تعالى: فالحق والحق أقول. ولكن لفظه أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد، أو هذا وهو الحمد أحق ما قال العبد، ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال. والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له إلى آخره. قوله: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول الشيخ السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ: الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. انتهى. يقول شيخ ابن باز كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع والأخبار الصادقة يقال لها هدى، ودين الحق